احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث اليوم عن صفة جديدة من عجائب ما في القلوب التي خلقها علام الغيوب سبحانه وتعالى. هذه الصفة تختص بخصائص غير موجودة في أي صفة أخرى من عجائب القلوب، ألا وهي صفة الإخلاص. الإخلاص سر من أسرار الله، يستودعه الله سبحانه وتعالى قلب من يرضى ومن يحب من عباده. والإنسان إما أن يكون مخلصا أو أن يترقى فيصير مخلصا. فإذا صار مخلصا، مخلصا لا يقترب الشيطان منه، وإذا اقترب خاف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، ما رآك الشيطان سائرا في طريق إلا وسلك طريقا آخر. وقال ربنا: إلا عبادك منهم، على لسان إبليس والعياذ بالله، إلا عبادك منهم المخلصين. وقال مادحا ليوسف عليه السلام: إنهم من عبادنا المخلصين، فما اقترب الشيطان منه. ولذلك كلما كثر يعني كم الإخلاص ويعني ونور الإخلاص داخل قلب العبد، تجد الإنسان قلبه قد استوى على الطريق بفضل الله. الإخلاص أسراره الثلاثة: أن العبد لا يطلع عليه فيغتر به، وهو أصعب شيء على النفس، لأن النفس ليس لها حظ في هذا الإخلاص. الأمر الثاني: الملك الموكل بكتابة الحسنات لا يطلع على الإخلاص فيكتبه، لأن سر بين العبد وبين ربه. ثم الشيطان نفسه لا يستطيع أن يعني يدخل في قضية الإخلاص فيفسده: إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هذه صفات ثلاثة للإخلاص. لكن ما هو الإخلاص؟ العلماء لهم لهم تعريفات في قضية الإخلاص، ولكن كلها تؤدي إلى إيه؟ إلى معنى واحد. المعنى الواحد هذا هو عبارة عن إيه؟ أن يكون مقصد الإنسان المسلم في كل حركة وسكنة من حركاته وسكناته وعبادته، سواء الظاهرة أو الباطنة، إنما هي لوجه الله سبحانه وتعالى، خالصة لوجه الله. لا يريد من الناس لا جزاء ولا شكور، لا يريد الإنسان أن ينظر إليه أو أن يأخذ منها أجرا أو ثوابا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكان في يعني يقول الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله اللي هو الإمام أحمد بن محمد يعني يقال عليه، قلت: كيف النية؟ قال: أن تعالج نفسك إذا أردت عملا لا تريد به الناس، إنما الإنسان لا يريد بعمله إلا وجه الله سبحانه. يعني مثال: البغي التي سقط الكلب وغفر لها رب العباد سبحانه وتعالى، ما الذي حدث؟ الذي حدث أن هي فيها من الإخلاص في قلبها أن الله غفر لها، وليس كل بغي تسقي كلبا أن يعني خلاص غفر لها، بالعكس. ولذلك الرجل الذي كان يسير في الطريق، ما الذي حدث منه؟ رأى غصن شوك يتدلى على الطريق فكسره، يعني شاله ونزعه كي لا يؤذي المسلمين. فقال الله له لما مات: إنك نزعت الشر من طريق المسلمين ونحن نقطع، أو قطعت الشر من طريق المسلمين ونحن نقطع الطريق عليك إلى جهنم، ونفتح لك طريقا إلى الجنة. إذن بعمل بسيط ولكن بإخلاص النية. فالصحابة أظهروا لنا قضية الإخلاص هذه، يعني سبحان الله، يعني عمليا، فرأينا الإخلاص في أعمالهم وفي أقوالهم. ولذلك سبحان الله العظيم الصحابة لم يجد تفسير للإخلاص سبحان الله غير أن العمل نفسه، أن تكون الحركة عندك والسكنة في داخل سرك وفي علانيتك أنك لا تريد إلا رب العباد سبحانه وتعالى. أحد الصالحين لما كان أبو أيوب السختياني رضي الله عنه، لما كان يعطي درس علم فتأخذه الخشية فيبكي فيغطي وجهه بعمامته ويقول: يعني الزكام الزكام، نسأل الله الشفاء من هذا الزكام. يعني هو يدعي أن بكاءه هذا ليس خشية أمام الناس، لأنه بكاء لله نعم، لكن لا يريد هذا، ولكن يريد أن يوصل إلى الجالسين أن هذا البكاء أو هاتين العينين الدامعتين إنما هما من الإيه؟ من الزكام. وكان إذا قام الليل لا يسمع أحد في البيت صوتا له، فإذا طلع الفجر ارتفع بصوته كأنما هو استيقظ الآن، سبحان الله استيقظ الآن. فهذه عبادة، يعني سبحان عبادة الإخلاص، عبادة قوية يعني أو عجيبة من عجائب القلب، يضعها الله سبحانه وتعالى في قلب من يرضى من عباده. والله سبحانه وتعالى إذا أخلص العبد ابتعد عنه الرياء وابتعد عنه السمعة وابتعد عنه حب الظهور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الإخلاص وأن يوفقنا إليه وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن لا يجعل الشيطان فيها حظا ولا نصيبا. إن ربنا على ما شاء قدير. أحبتي في الله، اشغلوا أنفسكم بمعالجة الإخلاص الموجود في القلب، وأن تكون الأعمال والصدقات والصيام والقيام والأعمال الصالحة وقراءة القرآن إنما هي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب العالمين، ولنا في هذا الموضوع بقية حديث إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.